والشر ليس إليك، يخاطب الله تعالى. فالشر لا ينسب إلى الله عز وجل ولا ينسب إلى تقديره، لكن الشر ينسب إلى ما قدره الله تعالى وينسب إلى ما أوجده الله تعالى. انتبه لهذه النقطة، فإن بعض الطلاب قد يسمعها ولكن لا يفهمها. فالقدر، القدر الذي هو فعل الله تعالى، كله خير، كل ما فعل الله تعالى فهو خير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول والشر ليس إليه، ولكن قد يكون شر في مقدور الله، يعني في الذي قدره الله تعالى. مثال هذا الذي يحصل به إن شاء الله التوضيح. هذا إنسان مثلا انكسرت رجله، هل هذا بقدر الله؟ بقدر الله عز وجل. فإذا نظرنا إلى انكسار رجله فنقول إن هذا شر، لأن إذا انكسرت فسوف يتعطل الإنسان، هذا شر. بالنسبة لمن؟ بالنسبة لهذا الإنسان الذي كسر رجله، بالنسبة للمفعول الذي هو الانكسار. لكن بالنسبة لفعل الله، ففعل الله تعالى عين الحق وعين الخير، وفي هذا الكسر، هذا الكسر فيه فوائد وفيه حكم وفي أشياء كثيرة لا تخطر على بالك. إذا بالنسبة لفعل الله، كسر رجل فلان، مش نقول عنه هذا خير، لأن الله لا يقدر إلا الخير. لكن بالنسبة لهذا الرجل، هذا شر، لكنه شر دائم أو نسبي، شر نسبي، يعني فاتته أشياء، لكن ليس معنى أنه تعس في دنيا وآخرته، لكنه شر نسبي. إذن قل هذا الكلام في كل شيء، فإنك تنظر إليه بهذين النظرين. إن نظرت إلى أن الشر إلى أنه مفعول لله، فإن هذا يكون فيه الشر، فالشر في مفعول الله. وإن نظرت إلى فعل الله، إلى فعله عز وجل، فالشر ليس إليه. هذه مسألة يعني واضحة عند التأمل، ويتضح بها الجمع بين ما ذكر هنا وبين الحديث الذي اشرت اليه. انتهت بهذا اركان الايمان، وهي سته عدها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم المنازعون في القدر من القدريه والجبريه لهم كلام اخر في باب العقائد. قال صدقت، من القائل صدق؟ الرجل هذا الذي هو جبريل كما سيتبين. قال فاخبرني عن الاحسان، كم رقم السؤال هذا؟ الثالث. أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هذا هو الإحسان، أن تعبد الله عز وجل وتصلي وتزكي وتصوم كأنك تراه. لكن هل أنت ترى الله؟ لا، ما ترى الله، لأن الله لا يرى إلا في الآخرة، لكن عبادتك كأنك ترى الله عز وجل عيانا. ومعلوم أن الإنسان إذا عبد الله عز وجل كأنه يراه، فكيف ستكون عبادته ماذا؟ متقنة. سوف تكون عبادة متقنة، وسوف يتمها بشروطها وأركانها وسننها. فهذا هو المطلوب من العبد، أن يعبد الله كأنه يرى الله. طيب فإن لم تكن تراه، يعني إذا لم تستطع أن تعبد الله عبادة الذي يراه، فلا أقل أن تعبد الله عبادة من؟ عبادة الذي يراه الله تعالى، والله تعالى مطلع عليه. وإذا كان كذلك أيضا فسوف يتقن العبادة، سوف يتقنها لأنه يرى أو لأنه يعبده عبادة الذي يرى الله. لكن أيهما أشد إتقانا؟ الأول، إذا عبدت الله وقدرت أن تعبده عبادة الذي يرى الله وكأنه بين يديه عز وجل، فهذا أكمل. لكن إن غابت عنك هذه المنزلة ولم تستطع تحقيقها، فلا أقل من أن تعبد الله عبادة الذي يعتقد أن الله يراه وهو يراك عز وجل. إذن هذا هو الإحسان، هذا هو الإحسان، وهذا هو تعريف النبي عليه الصلاة والسلام، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد أثنى الله عز وجل على الإحسان وعلى المحسنين، والنصوص في هذا كثيرة. النصوص في هذا كثيرة، ولو لم يكن منها إلا قوله عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين، لو لم يكن إلا هذا لكان كافيا في الحث على الإحسان. بعد ذلك السؤال الأخير، قال فأخبرني عن الساعة، يسأل عن الساعة وهي نهاية الدنيا والنقطة الفاصلة بين الدنيا والآخرة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما المسؤول عنها؟ من هو المسؤول عنها؟ النبي عليه الصلاة والسلام بأعلم من السائل. من السائل؟ هذا الرجل. إذن أنا ما المسؤول عنها بأعلم منك، يعني أنا المسؤول لست بأعلم منك. فإذا كنت أنت تسأل إذن أنا ليس عندي علم وأنت ليس عندك علم، وذلك أن الساعة من علم الغيب الذي اختص الله عز وجل به، عنده سبحانه وتعالى علم الساعة لم يطلع عليه أحدا. فمعنى قوله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما معنى هذه الجملة؟ معناها أنا لا أعرفها وأنت كذلك لا تعرفها، والسبب أنها علم غيب، إن الله عنده علم الساعة. قال فأخبرني عن أماراتها، وهذا في الحقيقة هو السؤال الأخير ليس الذي قبله. فسأل عن أماراتها، إذا كنت لا تعرف الساعة فأعطنا أمارات، يعني علامات نستدل بها عليها. فذكر له النبي عليه الصلاة والسلام علامتين، قال أن ترد الأمة ربتها، هذه واحدة، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فإذا حصلت هاتان العلامتان فهاتان علامتان بقرب الساعة فانتظرها. أن ترد الأمة، والأمة هي الجارية المملوكة، أن تلد ربها، وفي بعض الروايات أن تلد ربتها، والمعنى متقارب، يعني إذا ولدت الأمة المملوكة إذا ولدت ربها، والمراد بقول ربها يعني سيدها الذي يملكها، فإذا ولدت ربها فهذا من علامات الساعة. وذكر العلماء معنى هذه الجملة هو أن الإماء يكثرن في آخر الزمان، يكثرن ثم يطع السيد هذه الأمة ثم تأتي بولد منه، والولد يتبع أمه أو يتبع أباه، يتبع أباه، يعني يكون حرا كأبيه. إذا كان حرا وأمه الآن مملوكة، إذا سوف يكون ربا لها وسوف يكون سيدا لها، لأنه ابن السيد، وابن السيد ماذا؟ ابن السيد السيد. هذا معنى هذه الجملة. معناها مرة ثانية أن الإماء يكثر حتى يطأ السيد الأمة فتأتي بولد، فالولد هذا سوف يكون سيدا لأمه لهذه الأمة، لأنه ابن للسيد، وابن السيد يأخذ حكم أبيه. هذا الشرح على أي الروايتين، أن تلد الأمة ربتها أو على أن تلد الأمة ربها؟ ربها. وأما على رواية التأنيث ربتها فالحكم واحد والصورة هي هي، لأنها بدل من أن تأتي بولد ذكر تأتي بولد أنثى، والبنت سوف تكون سيدة على هذه الأمة لأنها بنت سيد. وأي كان فالإشارة في الجملة هذه إلى كثرة الإماء، إلى كثرتهن وتوسع الناس في اقتنائهن، وهذا يدل على فتح الله عز وجل على الناس وإقبالهم على الدنيا. هذا من علامات الساعة. أما العلامة الثانية، قال أن ترى الحفاة، الحفاة الذين لا يلبسون النعال. لماذا لا يلبسونها؟ لبداوتهم وجفائهم. قال العراة الذين لا يلبسون ما يستر أجسادهم. وليس باللازم أن يكونوا عراة متجردين حتى ترى السوءة، ليس بلازم، فإن الإنسان إذا لبس لباسا لا يستر فإنه يوصف بأنه عاري. قال العالة يعني الفقراء الذين ليس عندهم الدنيا. قال رعاء الشاه، يعني مهمتهم أنهم يرعون الغنم والشياه. طيب إلى الآن ما أتى الجواب، تراهم ماذا؟ تراهم يتطاولون في البنيان. إذن تركوا شياههم وأقبلوا على الدنيا يتطاولون فيها، يبنونها بناء طويلا ويزيدون فيها، وهذا أيضا من علامات الآخرة أو من علامات الساعة، أن يتطاولون في البنيان. والتطاول في البنيان هنا هل هو تطاول في رفعها إلى السماء حتى إن الواحد يبني مثلا الأدوار المتعددة، أو يتطاول في البنيان بزخرفتها وتشييدها واقتناء ما يكون غريبا ويضع فيها؟ الحديث شامل الاثنين، فيتطاولون في البنيان برفعها، وكل إنسان يقول بيتي أرفع من بيت فلان وأنا أطل عليه، فيتطاولون في البنيان، أو يتطاولون بتشييدها ووضع الزخارف وما أشبه ذلك. طيب على المعنى الأول، يتطاولون في رفعها، يكون الرفع حسيا أو معنويا؟ حسيا. وعلى المعنى الثاني، يكون التطاول والرفع معنوي ليس حسيا، لأنها ليست برفيعة، هي نازلة لكن رفيعة بزخارفها وما أشبه ذلك. إذن هاتان علامتان ذكرهما النبي عليه الصلاة والسلام لهذا السائل. قال ثم انطلق هذا السائل، قال فلبثنا مليا، يعني انتظرنا قليلا، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر أتدري من السائل الذي سأل هذه الأسئلة؟ قلت الله ورسوله أعلم، فوكل العلم إلى الله ورسوله لأنه لا يعرف. ثم أخبره النبي عليه الصلاة والسلام فقال فإنه جبريل، هذا الذي رأيتمه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفي بعض الروايات أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إذن هذه الأسئلة وهذا مصدرها، وأنها كانت من هذا الملك الذي أتى على صورة الرجل. فالحديث حديث عظيم ويستحق في الحقيقة جلسات طويلة لشرحه، لكن هذا ما يناسب المقام، والآن نعود لنشير إلى أبرز الفوائد وأهمها. في قوله رضي الله تعالى عنه إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخره، في هذا جواز وصف الإنسان بما فيه إذا قصد بذلك التعريف، إذا قصد بذلك التعريف وبيان الحال، فإن هذا لا بأس به، أعني أن يوصف الإنسان بما فيه من بياض أو سواد أو طول ثياب أو نظافتها، فإن هذا لا بأس به. طيب وفي قول لا يرى عليه أثر السفر وقوله ولا يعرفه منا أحد، في هذا ما أشرنا إليه قبل قليل، وهو الحكم بغلبة الظن، فيه جواز الحكم بغلبة الظن. ثم في الحديث أيضا بيان أركان الإسلام وعرفت الضابط فيها، وفيه كذلك بيان أركان الإيمان، وأن أركان الإيمان كم هي؟ ستة. وأشرنا في أثناء الشرح إلى أن الإسلام هو الاستسلام والانقياد في ماذا؟ في الظاهر، وأما الإيمان فإنه الاستسلام والانقياد في الباطن. في الباطن إذن هناك فرق بين الإسلام والإيمان، فالإسلام في الظاهر، والإيمان ماذا؟ الإيمان في الباطن، الإيمان في الباطن. وقد دلت على هذا نصوص كثيرة، أعني التفريق بين الإسلام والإيمان، ومن أقربها دليلا قوله تعالى عن العرب قالت العرب آمنا، ماذا قال الله تعالى لهم؟ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ففرق الله تعالى بين الإيمان وبين الإسلام، فالإيمان في الباطن والإسلام في الظاهر. طيب وفي الحديث تعريف الإحسان وهذا واضح، وفي الحديث ذكر أيضا علامتين من علامات الساعة، وفي قول عمر قلت الله ورسوله أعلم، في فائدة أيضا أشرنا إليها، وهي أن الإنسان يكل علم ما لا يعلمه إلى الله وإلى رسوله، يكل علم ما لا يعلمه إلى الله وإلى رسوله. ولكن هل هذا في كل شيء؟ يعني هل تكل العلم إلى الله وإلى رسوله في كل شيء؟ أما أن تكل العلم إلى الله فهذا في كل شيء، انتبه لهذا، أن تكل العلم إلى الله فهذا في كل شيء، وأما أن تكله إلى الرسول فهذا في الأمور الشرعية لا بأس. في الأمور الشرعية تكل العلم إلى الرسول بعد أن تكله إلى الله، أما الأمور الكونية فلا. لو سألك إنسان هل تمطر السماء غدا فماذا تقول؟ تقول الله أعلم، لأن هذا أمر كوني. وقال هل يجوز الطلاق بالثلاث وأنت لا تعرف؟ فتقول الله ورسوله أعلم. طيب هل يشمل هذا المسائل المستجدة؟ يعني المسائل المستجدة نوازل، هل تقول الله ورسوله أعلم مع أنها ما كانت موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، وإن كانت مستجدة هي مستجدة لكن لها أصل في الشرع. فلو سألك أحد عن طفل الأنابيب هل هو موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ موجود هذا؟ غير موجود، لكنك تقول الله ورسوله أعلم، لأنه وإن كانت غير موجودة بذاتها لكن موجودها موجودة بعموم النصوص التي تتناولها منعا أو إباحة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام أتاكم جبريل يعلمكم دينكم، وكل التعليم هنا في الحديث إلى من؟ من الذي علمهم دينهم؟ ها؟ أتاكم جبريل يعلمكم، إذن الذي علمهم جبريل. والواقع هل الذي علمهم جبريل أو النبي عليه الصلاة والسلام؟ الذي علمهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه قال يعلمكم دينكم لأن جبريل هو السائل فهو المتسبب في هذا العلم. فدل هذا على فائدة مهمة، وهي أن السائل معلم، السائل معلم، يعني إذا سأل وأجيب واستفاد الحاضرون فإنه قد علمهم. علمهم من؟ علمهم السائل. بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذان حديثان، حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود. أما حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقد سبق شيء من الكلام حوله في حديث أبيه، حديث عمر الطويل، حديث جبريل. ففي هذا الحديث بيّن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، فهذا الإسلام الذي يدين به المسلم قد بني على خمس، على خمس دعائم وعلى خمس أركان. ومعلوم أن الدعائم أساسيات في البناء وكذلك الأركان، فالإسلام لا يقوم بنيانه ولا يكتمل شكله إلا بهذه الخمس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عدها فقال شهادة أن لا إله إلا الله، وانتبه لحفظ الحديث فإنه شهادتي، لأنه قال على خمس ثم بينها، قال شهادتي، فهي عطف بيان، وعطف البيان يكون تابعا لما قبله، فهي مجرورة. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا هو الركن الأول وهو الشهادة بوحدانية الله عز وجل وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن هذه الشهادة هي مفتاح الإسلام، فلا بد لمن أراد أن يدخل في الإسلام أن يأتي بها وأن يقر وأن يتلفظ كذلك. قال وإقام الصلاة، وهو الركن الثاني، أن يأتي الإنسان بالصلاة المكتوبة التي فرضها الله تعالى على عباده. قال وإيتاء الزكاة، يعني إعطاء الزكاة، والزكاة هي الحق المالي المعلوم في أموال معلومة، الحق المالي المعلوم في أموال معلومة، ولها تفاصيل وشروط تبحث في غير هذا المقام. قال: وحج البيت، يعني قصد البيت لأداء هذا النسك العظيم، وهو الحج بأركانه وواجباته وشرائطه المعروفة. قال: وصوم رمضان، صوم هذا الشهر الذي فرضه الله تعالى على عباده. وهذه الرواية في حديث ابن عمر قدم فيها النبي عليه الصلاة والسلام الحج على الصوم، وقلت قدم فيها النبي عليه الصلاة والسلام ولم أقل قدم الراوي، لأن الأصل أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام ينقل كما هو، فالأصل أن المقدم هو النبي عليه الصلاة والسلام. أما في رواية أخرى وفي حديث أخرى فأخر عليه الصلاة والسلام ذكر الحج وجعله هو الخامس، وهذا لا يضر لأن العطف بالواو، والعطف بالواو لا يقتضي الترتيب، فإن قلت الحج ثم الصيام أو الصيام ثم الحج فالمعنى صحيح، وبنيان الإسلام لا بد فيه من هذه الخمسة. وهذه الرواية التي فيها تقديم الحج على الصيام هي الرواية التي اعتمدها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فحينما بوب أبوابه وصنف كتبه قدم كتاب الحج على كتاب الصيام، فأنت ترى في صحيح البخاري أن كتاب الحج أول ثم يأتي بعده ماذا؟ كتاب الصيام. فهذا من البخاري رحمه الله تعالى تنبيه ومراعاة لهذا الحديث بهذه الرواية. فهذه هي أركان الإسلام التي دل عليها هذا الحديث، والتي لا بد منها لقيام إسلام المرء. فهل هذه الأركان على حد سواء، وأنه إذا خلد واحد منها فإنه يخرج من الإسلام ويكون كافرا، أم هي متفاوتة في الأهمية؟ فذهب بعض أهل العلم إلى الأخذ بظاهر الحديث وقالوا هذه أركان متساوية في الأهمية، فمن خل بواحد منها ولم يأتي به فإنه يكفر بتركه ما ترك، فإن ترك الشهادتين فإنه كافر، وإن ترك إقام الصلاة فهو كافر، وإيتاء الزكاة، وكذلك بقية الخمسة، فجعلوها أركانا متساوية في الأهمية. وقيل قول آخر عكس هذا تماما، قالوا إن هذه الأركان هي دعائم الإسلام وأركانه، ولكن إذا ترك واحدا منها غير الشهادتين فإنه لا يكفر، الشهادتان لا بد منهما لدخوله في الإسلام، أما إذا ترك الصلاة أو ترك الزكاة أو ترك الحج أو ترك الصيام فإنه لا يكفر بهذا الترك، أتى ذنبا عظيما لكنه لا يكفر. فهذا لقولان كما تلاحظ متقابلان، فالقول الأول من يجعله متساوية في الأهمية، فإذا ترك واحدا من هذه الخمسة فإنه يكفر، والقول الثاني يقابله ويقول لا يكفر لكن يستثني من هذه الخمسة أي شيء؟ الشهادتين، لأنهما أصل في الدخول في هذا الدين. فعلى هذا القول الثاني لا يكفر من ترك الصلاة ولا من ترك الزكاة ولا من ترك البقية الأربعة المذكورة. ولاحظ أن الكلام هنا في من تركها غير جاحد، أما إذا تركها جحودا فلا إشكال أنه كافر، فمن ترك واحدا من هذه جحودا فإنه كافر ولا إشكال فيه، حتى لو تركها جحودا وهو يفعلها فإنه كافر. فلو فرض أن إنسانا يصلي لكنه يقول أنا لا أرى وجوب الصلاة وركنيتها، فنقول أنت كافر حتى لو صليت خلف الإمام في كل فريضة فأنت كافر، لأنك كافر بأي شيء؟ بالجحود، كافر بالجحود. أما كلام الأول فهو في من تركها تهاونا وتكاسلا، فالجحود كما سمعت لا إشكال فيه أنه كافر. إذن نعود الآن ونلخص هذه النقطة المهمة، فأقول إن المسألة فيها قولان، المسألة فيها قولان، قول من يقول إن هذه على حد سواء فإذا ترك واحدا منها فإنه كافر، والقول الثاني بأنه لا يكفر باستثناء الشهادتين، والقول الثالث المسألة وهو الصحيح الذي دل عليه الدليل أن من ترك الشهادتين فهو كافر لا إشكال، ومن ترك الصلاة فإنه كافر أيضا لا إشكال، ومن ترك الثلاثة الباقية فإنه لا يكفر، من ترك الزكاة أو الحج أو الصوم فإنه آثم وعلى خطر عظيم لكنه لا يكفر. هذا هو الذي دل عليه الدليل، والدليل الذي أعنيه هو أمثال قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة فاصلا بين الشرك والكفر، يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، والحديث كما قلت في مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما. هذا ما دل عليه الدليل فيما يتعلق بالصلاة، وكذلك أيضا ثبت عن الصحابة كما قال عبد الله بن شقيق التابعي رحمه الله لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة، فهذا نقل عن الصحابة من تابعين مدرك لهم، يقول لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة. إذن بمقتضى هذا هل يرى الصحابة أن ترك الزكاة كفر؟ نعم لا، ترك الصيام كذلك لا يرونه كفرا، وكذلك الحج. إذن ننتهي إلى أن القول الراجح في المسألة أن هذه الأركان لا يكفر صاحبها إلا بالركنين الأولين ترك الشهادتين وترك إقام الصلاة. إذن المسألة كم فيها من قول على هذا التقرير؟ ثلاثة أقوال، قولان متقابلان وقول فيه التفصيل الذي دل عليه الدليل وهو الصحيح في هذه المسألة. هذه أهم الأمور حول حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. بعد ذلك الحديث الثاني، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فأثنى على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صادق. صادق في أي شيء؟ صادق فيما أخبر، صادق في الذي يخبره، والمصدوق فيما يخبر به، فيما يخبر به. فالجهتان كالآتي: صادق فيما أخبر يعني فيما حدثنا به وأخبرنا فإنه صادق عليه الصلاة والسلام، ما ينطق عن الهوى ولا يكذب، وكذلك مصدوق فيما يخبر به، لأنه يخبر من قبل من؟ من قبل الله عز وجل بواسطة جبريل الأمين، فهو مصدوق فيما يخبر به. ماذا حدثهم؟ قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. ذكر في هذا الحديث الأطوار التي يمر بها الجنين في بطن أمه، وذكر 120 يوما يتقلب فيها الجنين في أطوار مختلفة. تفصيلها يقول 40 يوما نطفة، فيمضي عليه 40 يوما وهو نطفة، والنطفة هي الشيء القليل والمراد بها المني الذي هو أصل الإنسان، فيمضي عليه 40 يوما منيا في بطن أمه. قال ثم يكون علقة مثل ذلك، يتحول بعد 40 الأولى في 40 أخرى يكون علقة، والمراد بالعلقة هو الدم المتجمد، الدم المتجمد. وإنما سمي الدم المتجمد علقة لأنه متعلق في في بطن أمه في الرحم متعلق بأمر الله عز وجل فسمي علقة. قال: ثم يكون مضغة مثل ذلك. والمضغة هي قطعة اللحم ليست بالكبيرة بل بمقدار مضغة الطعام فهي قليلة. يكون مضغة مثل ذلك. مثل ذلك في أي شيء؟ في العدد، يعني 40 يوما. كم معك من 40؟ معك 3. معك 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، كم هذه؟ 80. ثم 40 يوما مضغة، كم هذه؟ 120 يوما. قال: ثم يرسل إليه الملك. فبعد هذه التقلبات في 120 يوما يرسل إليه ملك من قبل الله عز وجل. قال: فينفخ فيه الروح. ينفخ هذا الملك بأمر الله عز وجل الروح التي هي مادة الحياة، لأنه قبل ذلك كان في حكم الميت في حكم الجماد، لكن لما تم له 120 يوما بعث الله تعالى له ملكا فنفخ فيه الروح. طيب، إذا نفخ الروح بعد كم؟ بعد 120 يوما، وهي تساوي بالأشهر كم؟ 4 أشهر، لأنك إذا قسمت 120 على 30 كم النافذ؟ 4 أشهر. فبعد 4 أشهر، بل في 4 أشهر ينفخ فيه الروح. فعلى هذا قبل ذلك لا يأخذ حكم بني آدم لأنه ليس فيه روح. قال: ويؤمر ب4 كلمات. يؤمر هذا الملك ب4 كلمات. قال: بكسب رزقه. فرزقه الذي يأخذ في هذه الدنيا يكتب في هذه الفترة الزمنية بعد نفخ الروح. رزقه هل هو كثير؟ هل هو غني أو قليل فقير؟ فيكتب رزقه. قال: وأجله. بكتب رزقه وأجله، يكتب أجله في هذه الدنيا كم سيعيش؟ 20 سنة؟ 80 سنة؟ أقل أو أكثر؟ يكتب الأجل. قال: وعمله أيضا، كذلك العمل الذي سوف يعمله، هل هو عمل صالح أو عمل فاسق كافر؟ يكتب في هذه الفترة. قال: وشقي أو سعيد. فالشقاوة تكون بالإعراض عن ذكر الله عز وجل وتكذيب رسله فتكتب هنا، والسعادة بالاتباع، فتكتب الشقاوة والسعادة، تكتب هذه أو هذه حسب ما قضاه الله عز وجل لهذا الموجود الذي خلقه. وقول في الحديث يؤمر ب4 كلمات، قد تقول هذه 5 كلمات، لأن الرزق رقم كم؟ 1، والأجل 2، والعمل 3، والشقاوة 4، والسعادة 5. هذا فيه إشكال، لكن في الحقيقة لا إشكال، لأن الشقاوة والسعادة هذه واحدة، يعني يكتب هذا أو هذا، فبالتالي هي 4 ليست 5. فالشقاوة إذا كتبت لا تكتب السعادة، والسعادة كذلك لا تكتب معها الثانية، فلذلك لا إشكال هي 4. انتهت الآن المراحل التي يمر بها الجنين، مرت عليه هذه المراحل وتنقل فيها هذه الأطوار التي سمعتها في الحديث: نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم بعد ذلك تنفخ فيه الروح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فوالله الذي لا إله غيره. هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أقسم عليه الصلاة والسلام لأهمية الموضوع، وإلا فإنه صادق بغير قسم، لكن القسم يكون أحيانا لأهمية الشيء. قال: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا قسم من الناس، يعمل بعمل أهل الجنة. وما هو عمل أهل الجنة؟ الصالحات من صلاة وذكر وقراءة قرآن وحج، يعمل مجتهد في هذه الدنيا بعمل الصالحات، لكن يسبق عليه الكتاب إذا بقي بينه وبين الجنة ذراع، والذراع مقدار يسير، يسير جدا، يسبق عليه الكتاب، يعني يسبق عليه المكتوب الذي كتبه الله تعالى عليه، حيث كتب عز وجل بعدله أنه من أهل النار. قال: فيعمل بعمل أهل النار، فيشتغل في آخر عمره بعمل أهل النار من المعاصي التي تخرجه عن الإيمان فيدخل النار. إذن هذا الحديث في جملة الأخيرة هو في الحقيقة مخيف، مخيف من سوء الخاتمة، وأن الإنسان يختم له بهذه الخاتمة السيئة. فواجب على الإنسان إذن أنه مع اجتهاده في العمل الصالح أن يسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، وأن لا يكون من هذا الصنف الذي يعمل العمل الصالح ثم لسوء خاتمته يكون من أهل النار. ولكن اعلم أيضا أن سوء الخاتمة هذه ليست ظلما من الله تعالى للعبد، بحيث يكون صالحا في الظاهر والباطن ويكون مجتهدا في الخير ثم يظلم ويكون من أهل النار، ليس كذلك. ولكن هذه الخاتمة السيئة إنما حصلها الإنسان بسوء طوية في قلبه، بسوء طوية ودخيلة سيئة في قلبه سببت له سوء الخاتمة. ولذلك يفسر هذا الحديث بالحديث الآخر الذي فيه إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو، أما في الباطن فكما قلت عنده سوء طوية ودخيلة سيئة سببت له النهاية السيئة. فما مثال سوء الطوية والدخيلة السيئة؟ من أمثلتها أن يكون في قلبه كره للشرع، يكره الشرع أو يكره بعض الشرع، أن يكون في قلبه رياء وحب ثناء من الناس، أن يكون في قلبه بغض للنبي عليه الصلاة والسلام وشبهات حول دعوته، فهذه لا تزال في قلبه ولا تزال تنمو مع الأيام حتى تنقلب عليه فيختم له بالخاتمة السيئة. إذن الحديث كما تلاحظ فيه الحذر الشديد من سوء الخاتمة، وفيه كذلك الحث الشديد على أن الإنسان يطهر قلبه مما لا يرضي الله عز وجل، لأنه إذا ترك قلبه على ما هو عليه من الأشياء التي مثلت بها فربما هذه ربما كانت سببا في سوء خاتمته، فيختم له بالخاتمة السيئة يوم القيامة لأنه لم يتدارك نفسه ويعالجها. إذن هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. عكس هذا: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار، وعمل أهل النار ما هو؟ المعاصي على اختلاف أنواعها، فهو مجتهد في عمل أهل النار في المعاصي والكفريات وأسباب الفسق، مجتهد فيها طيلة عمره حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني ليس بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب المكتوب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، يعني يعمل في أخريات عمره بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، وهذا فضل من الله تعالى. وإنما سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة لوجود الدخيلة الطيبة في قلبه، لوجود الدخيلة الطيبة. ومن الدخيلة الطيبة أن في قلبه شيء من محبة الله عز وجل ومحبة رسوله، وشيء من تقدير الشرع، وشيء من الحياة. جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال